يا كريما. كلمات الدكتور محمد بن غالب العمري، أداء محمد الفارسي. يا كريما في عطاياك العظام، ورحيما من أتاكم لا يضام، يا عليما بعباد خشع، هب لنا يا رب تحقيق المرام، اكشف البلوى فقلبي واجم، وبصدري من لظى همي سقام، أي ذنب أي تفريط بدا، أن حرمنا من صلاة مع إمام، أن مساجدنا بدت في قفرة، وحجزنا عن دعاء في مقام، في ثنايا النفس يرنو أمل، فلك الحمد ثناء بانسجام، ليس كورونا به همي ولا من وباء أو سعال أو زكام، إنما همي ذنوب أهلكت منذ أزمان فئاما مع فئام، فاغفر الذنب إلهي خالقي، أنت غفار وأخطائي جسام. ليس كورونا به همي ولا من وباء أو سعال أو زكام، إنما منذ أزمان في آمن مع فئام.